إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل الرضا عن الله سبحانه وتعالى حين ترضون عن أقداركم بكل ما فيها من حلو ومر. يرضى عنكم الله سبحانه وتعالى وتكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم بيت الحمد، كما في الحديث الذي رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبض الله ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. يقول الله لملائكته: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الموقف لكل إنسان يستطيع أن يملك نفسه عند المصيبة، لكل إنسان يتعرض لمثل هذا الموقف، وكلنا تعرض لفقد حبيب أو صاحب أو قريب. حين ترضى عن الله سبحانه وتعالى، والرضا عن الله هو باب الله الأعظم وهو جنة الدنيا ومصطلح العارفين. حين ترضى عن ربك، عن أقدارك، حين تتعبد لله بالرضا وتنطق به بلسانك، فمن أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في كل صباح ومساء. عاش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه مستجاب الدعوة، يدعو لكل الناس فيستجيب له ربه سبحانه وتعالى، يدعو لكل مريض فيبرأ. ثم يبتلى سعد بن أبي وقاص ويفقد بصره، يلقاه أحد الشباب فيقول لسعد: ألا تدعو الله لنفسك؟ فيرد عليك بصرك، فيقول له سعد بن أبي وقاص: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري، الرضا عن الله وأقدار الله أحب إلي من بصري. بشراكم اليوم أيها الراضون عن أقداركم، بشراكم اليوم أيها الحامدون لربكم، جنات تجري من تحتها الأنهار. أنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.